والباب عند المحدثين له اصطلاحان، والباب عند المحدثين له معنيان، والباب عند المحدثين له معنيان اصطلاحا. أحدهما الأصل الجامع، الأصل الجامع لما تفرق من أحاديث، فتنتظم تحته. فإذا ذكرنا مثلا حديث إنما الأعمال في النيات، إنما الأعمال بالنيات، ثم قلنا بعده وفي الباب أيضا حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد بقولنا وفي الباب إيش؟ الأصل الجامع بينهما الذي ينتظمان تحته، المسمى عرفا بالموضوع. والآخر المعنى المترجم به، المعنى المترجم به المقدم بين يدي حديث ما، المقدم بين يدي حديث ما. كأن يعقد مصنف أثري بابا يذكر فيه مقصدا ثم يسند فيه حديثا من الأحاديث النبوية، ثم يسند فيه حديثا من الأحاديث النبوية، كقول البخاري مثلا باب بدء الوحي، وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال أخبرني محمد أخبرني يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إنما الأعمال بالنيات الحديث. فإن البخاري أسند هذا الحديث تحت الترجمة المذكورة بيانا للمعنى المترجم به، فالمحدثون يجعلون التراجم مفصحة عن مقاصد الأحاديث بعدها، فالمحدثون يجعلون التراجم مفصحة عن مقاصد الأحاديث بعدها. وأولى ما ينبغي بذل الجهد فيه عند النظر في الكتب المسندة هو استخراج وجه الصلة بين الترجمة والحديث الوارد فيها، واستخراج وجه الصلة بين الترجمة والحديث الوارد فيها، لأن المقصود الأعظم من إتباع الحديث بالترجمة كونه واقعا تحتها تابعا لمعناها، وأصل ترجمة الشيء بشيء تفسيره، وأصل ترجمة وأصل ترجمة شيء بشيء تفسيره. أنشد بعضهم تفسير لغة بلغة، تفسير لغة بلغة هو الذي يدعونه بالترجمة، تفسير لغة بلغة هو الذي يدعونه بالترجمة. والفرق بين المعنيين، والفرق بين المعنيين من وجهين، أحدهما أن الأول يذكر بعد إيراد حديث، أن الأول يذكر بعد إيراد حديث، والثاني يذكر قبله، والثاني يذكر قبله، والآخر أن الأول متعلقه الرواية، أن الأول متعلقه الرواية، فيقصد منه استيعاب الوارد، فيقصد منه استيعاب الوارد، كالذي يفعله الترمذي، فإنه يسند حديثا ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يريد استيعاب الوارد فيه. وأما الثاني فإنه يتعلق بالدراية، فإنه يتعلق بالدراية وهي فقه الحديث وما فيه من المعاني.